بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي، بعد أن ذكر الأحكام التكليفية وذكر الأوامر والنواهي، ذكر هنا من هو الذي يدخل في الخطاب أمرا ونهيا، فيكون مأمورا تارة منهيا أخرى. قال: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف. من هو المكلف؟ قال: العاقل البالغ. فالعقل والبلوغ مناط التكليف، العقل والبلوغ مناط التكليف، فلا يكلف إلا العاقل البالغ. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز. متى يكون سن التمييز؟ الغالب أنه يكون بعد السابعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالغالب أن التمييز يكون من السنة السابعة. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. فقبل البلوغ يؤمر وينهى بعد التمييز، يؤمر بالعبادات، يؤمر بالصوم إذا كان يطيقه ويمرن عليه، يؤمر بالصلاة كما دل الحديث على ذلك، ويضرب إذا بلغ العاشرة ولم يصلي، مع أنه غير مكلف، لكن لا يضرب إذا ترك الصوم وقد بلغ العاشرة أو فعل بعض المحظورات، لا يضرب على ذلك إلا فيما يتعلق بالصلاة، لمجيء الحديث فيها: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فإذا كان ابن سبع ثمان تسع وقال له صلي، شجع على ذلك، إذا لم يصلي لا يعاتب ولا يوبخ ولا يضرب ولا يضرب. فإذا بلغ العاشرة، مع أنه أيضا غير مكلف ذكرا كان أو أنثى، اللهم إلا أن بلغ علامة من العلامة الأخرى، فهذا حكم البالغين. فإذا بلغ العاشرة يقال له صلي، فإن لم يصلي فإنه يضرب، والضرب الذي يكون فيه تأديب، ليس المقصود بهذا الجلد والفتك به، إنما يضرب ضربا يكون به الحث له على الصلاة وزجر له من تركها. قال: ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. إذن الصبي المميز إذا فعل الواجبات، إذا فعل الطاعات، سواء كانت مما أوجبه الله أو مما ندب إليه، فإنه يؤجر على ذلك ويكتب له. ولهذا العلماء يقولون: الصبي غير المميز يكتب له ولا يكتب عليه. ويقولون: فيما يتعلق بجناياته كالقتل، لو أن الصبي قبل البلوغ قتل، فالعلماء يقولون: الصبي والمجنون عمدهم خطأ، يأتي متعمدا ويطلق النار على شخص حتى أرداه قتيلا، قالوا عمده خطأ. لماذا؟ لأنه صغير. لكن لو فرضنا أن هناك من علمه، من أزه، من وجهه، من أمره، فحينئذ يعاقب بالعقوبة التي تناسب ما فعل. أما الصبي والمجنون فإن عمدهما خطأ، حينئذ لا تذهب النفوس هدرا والأموال هدرا. لنفرض أن صبيا أو مجنونا كسر زجاج سيارة، أو أحرقها أو قتل إنسانا أو أحرق مالا أو جنى على مال، نقول عمده خطأ، لكن لا بد من ضمان ذلك الذي حصل له تلف. المقتول يؤدى بالدية، وهذا الصبي يؤدب ويعذر ويضرب الضرب الذي يردعه ويردع أمثاله، لكن لا قصاص، لا قصاص، لأن المانع منه أنه غير مكلف. كذلك أيضا المجنون لو جاء وحرق سيارة أو كسر زجاج بيت أو أتلف مالا على غيره، فحينئذ يطالب أولياؤه بحبسه أو إدخاله في مصحة المجانين، ما يبقى مثل الكلب العقور يؤذي الناس في الشوارع. والضمان يكون في ماله، الضمان يكون إذا كان مثلا لو قتل خطأ فعلى العاقلة، فعلى العاقلة، وقتله حتى لو كان متعمدا هو خطأ فيضمن ذلك العاقلة، فعاقلته وقرابته يتحملون جنايات في النفوس في الأموال وما أشبه ذلك. الطفل غير المميز قبل سن التمييز لا يكتب له ولا عليه، لو أن طفل ابن 3 سنوات قام يصلي لا يكتب له، لو أنه ابن 4 أو 5 سنوات صام لا يكتب له، لأنه غير مميز إلا في الحج. فإذا حج بالصبي الصغير غير المميز ولو كان في المهد فإنه يكتب له، لأن امرأة خفعمية رفعت طفلا لها في المهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، يعني يكتب له لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهكذا لو حج المميز فإنه يكتب له ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. المجنون لو أنه حج ما يكتب له على أي تقدير، بخلاف الطفل الصغير غير المميز فإنه لو حج به يكتب له أجر حج، مع أنه لا يميز ولا يعقل ولا ينوي ولا يدري أين ذهب به. رضي. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره، يمنع من إتلاف أموال الناس، يمنع من أذية الناس بالقول وبالفعل، يمنع من ذلك، والمخاطب بذلك أولياؤه، المخاطب بذلك أولياؤه. فإن أتلف شيئا ضمن أولياؤه كما تركوه في الشوارع يضمنون، لو أحرق بيتا أو سيارة أو قتل إنسانا أو أتلف مالا نضمن أقاربه العاقلة، يضمنون ما أتلفه. وإلا مثل هذا إلا يحفظ في البيت يؤخذ إلى مصحة المجانين وإلى ذلك المكان الذي يحفظ به ويراعى حاله في ذلك المكان، ما يبقى يترك في الشوارع يتعرى ويتجرد من الثياب أمام الرجال والنساء، يتلفظ بالكلام البذيء الفاحش السيء، ما يترك من أجل أن يؤذي الناس بأموالهم وأبدانهم، لا يترك، فيمنع من ذلك. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه، لو دخل يصلي لو صام ما يقبل منه ولا يصح، لعدم قصد الانتثال منه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. فلو قال قائل طيب والمميز الصغير الذي يحج أين القصد منه؟ قلنا هذا ورد به النص، هذا استثنيناه لوجود الدليل. لكن المميز الطفل ابن 7 هذا له قصد، له نية وقصد، ويدري أنه يصلي ويتوضأ فله قصد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. قال وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، فإذا حصل فإنه يضمن. قال ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه، ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. قال ما يأتي إنسان ويقول طيب أليس الطفل إذا كان له مال يجب أن نخرج الزكاة من ماله؟ يعني طفل صغير مات أبوه وترك له أموال كثيرة، وهذا كثير وموجود، يموت الشخص ويكون عنده أطفال صغار وأولاد صغار غير مميزين، ترك لهم أموالا، نصيب الواحد منهم يغني أسرا وليست أسرة واحدة. فدار على ماله هذا الطفل، حال على ماله الحول، وقد بلغ نصابا، يكون معه من الذهب أو من الفضة أو من بهيمة الأنعام أو من حبوب الثمار من الأصناف الزكوية. فإننا نزكي، لأن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ كما في الصحيحين لما بعثه من إلى اليمن، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأبو بكر رضي الله عنه قال الزكاة حق المال. قال لا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة، متى وجد ثبت الحكم، مربوط بأسباب معينة. وجود المال الزكوي الذي بلغ نصابا وحولان الحول عليه، قال لأن إيجاب هذا مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل، إلى السبب لا إلى الفاعل. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لأنهم يقولون يدخل في الخطاب المكلف. من هو المكلف؟ قالوا ما من شأنه التكليف، وإن كان في حال من الأحوال لا غير مخاطب كالنائم والناس. قالوا الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة وأصولها أم بأصولها فقط، يعني بالإسلام والدخول فيه فقط، أم بالإسلام وشرائع الإسلام؟ قال التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. لو قام الكافر يصلي، لو صام الكافر رمضان لا يقبل منه ولا يصح منه ولا يجزي ولا يؤجر على ذلك. لماذا؟ قال لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. والله تعالى يقول مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم، يعني أسلم الكافر وهو في سن 40، لا يطالب يقال له كم مر عليك سنوات منذ أن بلغت، صلي وصم وزكي، لا يقال له ذلك، لأن الإسلام يهدم ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما قبله، وقال له والهجرة تهدم ما قبلها والحج يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله أي يكفر ما مضى. قال أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فلذلك إذا أسلم الكافر ولو في سن 90 لا يؤمر بقضاء شيء مما تركه مما هو من شرائع الإسلام. قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر، يعني الكافر إذا مات على الكفر يعاقب على الكفر وعلى تلك الشرائع التي لم يقم بها من شرائع الإسلام. في حال حياته يطالب بالإسلام، ما نأتي نقول له صلي وصم، ما يقبل منه، نطالبه بالإسلام. فإذا أسلم كفر الله عنه ما مضى، فإذا مات على كفره ولم يسلم فإنه يؤاخذ على الإسلام وعلى شرائع الإسلام. ما هو الدليل على ذلك؟ قال لقوله تعالى عن جواب المجرمين إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين وحده كفر كافر. فلماذا إذا ذكرت الصلاة وذكر أطعام المسكين والخوض مع الخائضين لولا أن لذكرها أثر في عذابهم لما ذكرت؟ فلذلك عاقبهم الله تعالى على التكذيب بيوم الدين وهذا وحده كفر، وعاقبهم الله تعالى على أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين ولم يكونوا يطعمون المسكين، وهذا في الزكاة، وكانوا يخوضون مع الخائضين في الاستهزاء والسخرية والأذية لعباد الله المؤمنين. قال حتى أتانا اليقين، والمراد باليقين هنا الموت. طيب نقف عند هذا.